بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع غزوة بدر ومع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام، نتذاكر بعض المواقف والأحداث التي وقعت فيما يتعلق بغزوة بدر أثناء الرجوع إلى المدينة. تكلمنا بحمد الله عز وجل على طرف صالح من الوقائع والأحداث التي تتعلق بغزوة بدر قبل الخروج إليها، وأحداث المعركة وما حدث بعدها، إلى أن وصلنا إلى عودة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. موضوع الأسرى تكلمنا عنه، ولا زالت هناك بعض المواقف التي تتعلق بالأسرى. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل الأسرى بيوم واحد. أسرى من المشركين 70، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شقران، أو شقران مولاه، عبد عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يتولى شؤون الأسرى، هو الذي يتابع أحوال وأخبار الأسرى، هو المكلف بالمتابعة. فشقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم هو المكلف بشؤون الأسرى. النبي وصل المدينة عليه الصلاة والسلام قبل وصول الأسرى بيوم واحد. النبي كان مع الصحابة الكرام 313 على الأظهر من العدد. قتل من الصحابة حوالي 14 رجلا، أو في بعض الروايات 24 رجلا في غزوة بدر من 313، قتل منهم 24 فقط، ومن الكفار 70، فرق كبير. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، خرج أهل المدينة لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام. خرجوا المهاجرين الذين لم يشتركوا في هذه المعركة، خرجوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار الذين لم يشتركوا في هذه الغزوة أيضا خرجوا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما النبي وصل، الصحابة أهل المدينة المهاجرين الأنصار اللي ما خرجوش جعلوا يهنئون النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النصر، إن البشارة كانت قد وصلت إليهم قبل ذلك، فخرجوا يهنوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الانتصار، بهذا الإنجاز الكبير بفضل الله عز وجل الذي تحقق في هذه المعركة. مش كده وبس، وكمان بيهنوا بقية الصحابة اللي حاربوا، اللي قتلوا، يعني أهل المدينة بيهنوا القادمين، مجاهدين القادمين، المقاتلين القادمين. فواحد من المقاتلين بيقول للمهنئين: علام تهنئوننا؟ بما تهنئوننا؟ والله إن لقينا إلا عجائز صلعا، وما هو إلا أن لقيناهم فنحرناهم. بيقول لهم: أنتم بتهنون على إيه؟ يعني مش بيقلل من الانتصار، بس بيقول: أنتم بتهنون على إيه؟ ده إحنا اللي إحنا قتلناهم، ده إحنا لقينا قابلنا قوم عجائز عواجيز كبار في السن صلع، لقيناهم ذبحناهم وجينا. شوف، مع ان قبل الغزوة كانت الأحوال في قلق، ترى ايه اللي هيحصل، العدد قليل والعدة قليلة والأحوال كذا. لا، النهاردة الحمد لله بيتكلم سيدنا، بيقول سلامة، سلامة ابن سلامة ابن وقش من الأنصار، يقول لهم: تنون على ايه؟ ده احنا قابلنا عواجيز صلع، نحرناهم، قتلناهم، ذبحناهم. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أي ابن أخي، أولئك الملأ، إن رأيتهم هبتهم، وإن أمروك أطعتهم، بئس القوم كانوا لنبيهم. إنه يقولوا دول الملأ اللي انت بتقول عليهم، دول عواجيز، ما هم دول الملأ. والملأ يا جماعة دايما تلين في القرآن، قال الملأ من قومه، قال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته، قال الملأ من قوم الملأ. دايما الملأ هتلاقيهم يذكروا في قصص الأنبياء ضد الأنبياء، الملأ اللي هم الكبراء اللي هم الوجهاء اللي لهم كلمة على الناس، دول الملأ. ممكن يكون عددهم قليل، وممكن يكونوا عواجيز، وممكن يكونوا مسنين، وممكن يكونوا صلع، وممكن يكونوا تعبانين، بس لهم كلمة، هم اللي لهم التوجيه، هم اللي لهم الرئاسة، هم اللي لهم السيطرة على الناس. فأنت تقول عليهم ملأ، قول عواجيز، قول زي ما، بس هم دول أصحاب القرار، هم دول العقبة. فالنبي يقول له: أي ابن أخي، أولئك الملأ، هم دول العقبة، أو جزء من، لسه في ملأ تاني، ده قتل منهم 70 وأسر 70، ولسه فيه، لسه في أسامي كبيرة جدا في قريش من الملأ برضو، ما تقتلوش ولا في أسره، بس طبقة الملأ دول دايما هم العقبة قدام الحق، لأنهم لهم تأثير على الناس، لهم توجيه، لهم رئاسة، لهم سيطرة. فهي دي أخطر طبقة في مجتمعات الكفار، الملأ. ولما المسلمين بيخشوا أي بلد يفتحوها، ده هم علشان يزيلوا الملأ العقبة دي، وبعد كده الشعب، بقية الشعب أو بقية الناس اللي اختار الإسلام يخش، واللي اختار البقاء على دينه يبقى على ديني ويدفع الجزية، اللي عايز لا كده ولا كده يقتل. بس الإسلام لا يكره أحدا على قبوله، لا إكراه في الدين. بس ليه المسلمين بيقاتلوا، بيفتحوا البلاد؟ حتى يزيلوا هذه العقبة. إيه العقبة؟ الملأ دول. والملأ دول أصناف، مش كلهم حكام، ممكن يبقى حاكم، ممكن يبقى رجل غني ثري، رجل مشهور، دول الملأ، الطبقة اللي هي المسيطرة. عرفت الملأ دول مين؟ فلما الصحابة استقبلوا النبي يهنوه وبيهنوا المقاتلين، وسيدنا سلمة ابن سلامة ابن وقش قال لهم: انتوا بتهنون على ايه؟ ده احنا قابلنا شوية عواجيز وقتلناهم. فالنبي يبتسم عليه الصلاة والسلام، يقول: أي ابن أخي، أولئك الملأ العواجيز بتتكلم عليهم دول، هم دول العقبة، دول أخطر ناس. هم دول أخطر ناس، أولئك الملأ إن رأيتهم هبتهم، يعني مش أنت، مش ده دي صورتهم عند الناس لما يشوفوهم، يعني فلان لهم هيبة عند الناس، هم عواجيز بس لهم سيطرة، لهم رياسة، لهم تحكم في الناس. إن رأيتهم أطعتهم وهبتهم، وإن أمروك أطعتهم. لما بيأمروا بيطاعوا، مش عندنا عند أتباعهم، معظمين عند أتباعهم. بئس القوم كانوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام. عرفت مين الملأ؟ عرفت الملأ وعرفت خطورة الملأ. طيب برضو لما النبي دخل، البنات الصغيرين بنات الأنصار طلعوا يقولوا هذه الأبيات التي حفظناها كثيرا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع. لا حرج إن البنات الصغيرين يقولوا بعض الكلمات فيها المعاني الراقية السامية، هذه الجواري بنات، لا حرج في هذا إن شاء الله. في مناسبات، خصوصا في مناسبات الفرح والأعياد، كما وردت بعض الأدلة في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عيد كان في بيته مضطجعا وموليا وجهه ناحية الحائط وظهره إلى الداخل، وجاريتان من جوار الأنصار، يعني جاريتان بنتين صغيرين، جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث. كان في حرب بينهم، بين الأوس والخزرج قبل الهجرة حرب، وبعدين قالوا أبيات شعر حماسة بطولة فروسية بعض المعاني كده، فالبنتين بيغنوا والنبي مديهم ظهره ومدي وشه للحيط: جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث. أغاني وطنية كده، احنا نسميها كده أغاني الحرب والقتال فدخل سيدنا أبو بكر قال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مزمور الشيطان اللي هو الغنى، الغناء، مزمور الشيطان غنى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف سيدنا أبو بكر فهم الأمور إزاي. أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي يقول له: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، واليوم عيدنا أهل الإسلام. كل قوم لهم عيد، واليوم ده كان عيد يا أضحى على الأظهر، أو لعله عيد فطر. المهم النبي قال له: اليوم عيدنا أهل الإسلام، النهاردة العيد بتاعنا، سيبهم بقى يغنوا. يبقى ينفع ولا ما ينفعش؟ بس لما نجيب الحديث عشان نستدل بيه، هاتوا استدل بيه زي ما هو. يعني زي ما هو، هات جوار صغيرين يغنوا يوم العيد، ما تجيبش بقى عرفت الكلام ولا ايه؟ ما في فرق كبير جدا. الدول جاريتان بنات صغيرين، بنتين من جوار الأنصار، وبيغنوا بإيه يوم العيد؟ بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث، يوم الحرب. يعني بيغنوا إيه؟ للسيف والضرب والفروسية والقتال وعيلة كذا وقبيلة كذا، أدي الغنى. إنما كلام بقى أنتوا عارفين عن الحب والأمر، وغاب الأمر يا ابن عمي تعالى وصلني لأبويا، إيه يا بنت عمي دي؟ إيه اللي مصارك مع ابن عمك؟ عرفت الحاجات ده انت من غير ما تحس؟ غاب القمر يا ابن عمي، وانت وابن عمك بره، تعالى وصلني لابويا. ايه ده؟ عرفت انا عايز اقول ايه؟ هي دي الاغاني؟ ده دي تنشر الفحش. خلاص البنت تسهر مع ابن عمها هناك تحت الشجرة يا وهيبة، تروح بقى تحت الشجرة وغاب القمر يا ابن عمي ومش عارف. عارف ده احنا في نكد المعاني اللي بتتنشر على الناس ويحفظوها ويقولوها، وطبعا كل بنت هتسمع برضو عايزة ايه، تروح مع ابن عمها ويغيب القمر وتعالى وصلني لابويا. والاستاذ يقول لك قدر احمق الخطى سحقت هامتي خطى. قدر احمق الخطى، انت خليت ايه؟ تعرف تتكلم عن مين؟ القدر ده مشيئة الرب. عرفت جئت لا اعرف من اين اتيت، ولا مش فاكر نسيت بعض الحاجات كده. عرفت ما انتش عارف جيت ليه ولا جيت منين ورايح فين، ما انتش عارف، هتعرف تحت. لو قعدت اقول لك العينه من الاغاني اللي هو ده مش الاغاني يا جماعه، احنا اصل الناس يقول لك دول متسمتين، دول متعصبين، دول رجعيين. امال انت تعالى يا عم هات الغنى، تعالى غني يوم العيد مفيش مشاكل، بس هات البنات يغنوا عشان تنتفي الفتنه، ولما يغنوا يغنوا كلام راقي، كلام مفيد للناس، حرب وفروسيه وقتال وعزه او حتى بعض المعاني الشبيهه كده بس. عرفت هذه الله، وتعالى يوم العيد وخلاص بقى بطل طول السنه. عرفت كذلك يوم في الفرح، في الفرح ممكن نجيب بنات زوارين يغنوا. وانه سمر على عرس للانصار فرقاهم ساكتين، قاعدين ساكتين في الفرح، فقال هلا قلتم اتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم. دي كانت مطلع اغنيه كده كلام حلو، هلا قلت اتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم. حلو كلام حلو عن التحيات والاستقبال والكرم. في بعض الروايات كده ان في زياده بيت هقول لك عليه، اتيناكم اتيناكم فحيانا وحياكم لولا الحنطه السمراء ما سمنت عذاريكم. اغنيه للقمح، الحنطه القمح، لولا اللي بياكلوا قمح ما كانوش تخنوا الولاد والبنات. هذه اغنيه سهله جدا وكلام حلو كده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الانصار يعجبهم الله في الافراح والحاجات. في يوم الفرح هات البنات يغنوا اغنيه كده تفرح العريس وتفرح العروسه ماشي، والضف يضربوا بالضف جايز، والضف اللي هو العربي من غير صاجات والنحاس وكلام من ده. ويوم العيد لو حد من البنات او حد الصبيان الصغيرين غنى خلاص. انما الكلام الفحش اللي قلت لك عليه اللي بينشر الرذيله ينشر الانحراف، هو ده الغلط، هو ده اللي احنا بنقاومه، هو ده اللي احنا بنحاربه. بس الناس مش فاهمين، يقول لك ده كل حاجه عندهم حرام حرام، دول حرموا علينا حتى الميه. يا راجل يا مفتري، احنا بنحرم كل حاجه حتى الميه. ما انا بقول لك اهو الغنى في العيد جايز طبق الاحاديث، الغنى في الفرح جايز طبق الاحاديث، هات البنات. بالمناسبه انا ما اقصدش حاجه، بس اللي بقى عنده فرح ويجيب البنات يا جماعه يغنوا كده، مفيش داعي للميكروفون المكنه دي اللي هي بتدوش الناس وتعطل الناس. وحط فرعين نور ولا ثلاث فروع وشوف الناس بيقول ايه. مثلا فصل ما بين الحلال والحرام ضربه بالدف، الفصل بين الحلال والحرام يعني الزواج والزنا. الزنا بيبقى في الخفاء، ده الزنا، انما الزواج في العلن، تضرب بالدف وتذيع الخبر وتعلق النور وتغني. فصل بين الحلال والحرام ضربه بالدف جايز خلاص. يبقى لو لو لو ضربنا بالدف جايز، لو جبنا البنات يغنوا جايز، ما فيهاش حاجه. بس ولو عملت في المكنه والميكروفون جايز، بس انا بقول لك حاجات بقى دي حاجات كده يعني ترتيبات كده داخليه، مفيش داعي لازعاج الخلق وكده. حتى لو عملت اعلان شويه كده بنور ولا حتى بالميكروفون ما فيهاش حاجه، بس مفيش داعي تقعد بقى من المغرب لحد الفجر شغل الميكروفون يا راجل، العالم تضج. طب ادي فرصة حتى للخلق يتكلموا، اصل الميكروفون ده تلاقيه على بيتك ولا على مجموعة جيران تحب تتكلم مع حد ما انتش عارف ليه. الفرع مشغل لك ساون ولا اسمه ساونة ولا، والدنيا كلها حاجات منكرات. عرفت؟ نرجع للغزوة بدر. فالبنات غنوا والنبي دخل والصحابة استقبلوه وهنأوه بهذا الفتح المبين. بعد النبي ما وصل بيوم عليه الصلاة والسلام وصل الأسارة، الأسرى وصلوا وبعدين متفرقين، الأسر واحد هياخده عنده عشان يبقى يفديه بمال يرجعه لأهله وياخد منهم الفدية، واللي عنده أسير ومش عارف يتصرف فيه هيوكله ازاي ووكله منين هيتصرف معاه ازاي، خلاص يديه لحد يعني. فكان من الأسرى اللي هيروحوا يتوزعوا، واحد منهم راح للنبي صلى الله عليه وسلم، سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو ده من الملأ من الكبار، لما ودوه بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويداه مجموعتان إلى رقبته بحبل. شوف بقى الملأ ده كان يعني رئيس من رؤساء مكة، بس النهاردة احنا بنتكلم عنه وهو مربوط بالحبل، ايديه مربوطة في رقبته بالحبل. وودوه عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول آيات الحجاب، آيات الحجاب نزلت سنة 5 ان شاء الله نبقى نقول بعد كده. وبعدين دخلوه وبقى هو في الحجرة وباصص ناحية الحيطة ودي مربوطة لرقبته. جت أمنا سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، جت من برة، كانت فين؟ كانت في مناحة عند آل عوف ومعوذ ابن عفراء، الاثنين شباب والاثنين اخوات والاثنين قتلا في غزوة بدر، في معركة بدر ماتوا، فأهليهم عاملين مناحة. طب ده ينفع المناحة؟ لا، النبي قال بعد كده ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. لو مناحة يعني حزن ان يعودوا يبكوا او يعيطوا، العياط ما فيهوش حاجة والدموع ما فيهاش حاجة، انما ايه المحظور؟ اللسان، ان اللسان يقول كلام يتسخط قضاء الله عز وجل وقدره، ده اللي ربنا يعذب عليه. انما واحد مات وغالي حبيب عندك وانت بكيت عليه حتى لو بكيت بصوت ما فيهاش حاجه. لما مات سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه كان الخيمه بتاعته في المسجد، في المسجد، ووصل الخبر والصحابه جم وعرفوا والنبي طلع وجاء ابو بكر وجاء عمر، فأمنا عائشة بتقول إن أنا سمعت بكاء الصحابة على سعد بن معاذ وأعرف بكاء أبو بكر من بكاء عمر، وهي في الحجرة جوه سمع أبو بكر بيعيط بصوت عالي وعارف إن ده صوت أبو بكر، هي دي طريقته في البكاء، وصوت سيدنا عمر هي دي طريقته في البكاء وصوته أمار. فقالوا لها طب النبي ما سمعتيش صوته؟ قالت لهم لا، ما كان يبكي إنما كان إذا اشتد به الوجد قبض على لحيته. لما النبي يشتد به الحزن كان يقبض على لحيته كده جنب، ادي النبي ما كانش عايز بصوت عالي. المقصود ايه؟ انه ممكن كان بيصلي بيعيط بصوت عالي، ومن عائشه سمع صوته مميزاه عارفاه. سيدنا عمر كان بيصلي بيعيط بصوت عالي على فراق وعلى موت سعد بن معاذ، في حرج. انما الحرج ايه؟ ان واحد بقى يقول كان في تسخط لقدر الله عز وجل، اعتراض لا، أو إن واحد يبكي ويقول كلام مش مظبوط، يقعد يمجد في الميت زي ما الزوجة مسؤول، واجباه وناصراه وكاسياه. هو اللي كان بيكسيكي ربنا، ربنا اللي بيكسيكي، ربنا حاجة هموت، ربنا هو الناصر سبحانه وتعالى. تقول لزوجك واجب له وكان جبل، ده مجاز. وعضداء وناصراء وكاسياء المبالغات دي حرام، واعتراض على القدر حرام. والله لو مات لي يا حبيب وعيطت بصوت عالي وحتى لو اتشنهفت وكلام، ما فيهاش حاجة. المقصود احنا دخلنا في ايه ده، وصلنا الموضوع ده انا نسيت. كانت في المناحة بتاعة اهل عوف ومعوذ ابن عفراء. المقصد لما جيت البيت ودخلت الحجرة شافت سهيل ابن عمرو، وهي عارفاه مسودة بنت زمعة مكية قرشية عارفاه، وهو كنيته أبو يزيد. أول ما شافته وده راجل كبير رئيس يعني في قومه شريف، أول ما لقيته منظر عجيب جدا وإيديه مربوطة لرقبته، قالت يا أبا يزيد هل أعطيتم بأيديكم؟ سلمتوا إيديكم كده؟ ألا متم كراما؟ ما كنتش تسلم، كنت قتلت لحد تموت بكرامتك، ولا أن أنت تتأثر ويبقى منظرك كده. فالنبي يقول لها يا سودة أتحرضين على الله ورسوله؟ على الله ورسوله تحرضين؟ أنت بتحرضين كان يحاربنا؟ قالت الله والله ما ملكت نفسي لما رأيته مجموعة إلى عنقه استلم رسول الله غفر الله لك. سنظر ماما ده هي تهشي مركزتش، وهي لما شافت المنظر وده أبو يزيد سهيل ابن عمرو ده اسم كبير جدا في مكة، ولقيته قدامها دي المفاجأة العظمى، مفاجأة كبيرة جدا، وإيديه مربوطة ومجموعة لرقبته. تقول له إزاي جيت كده؟ إزاي اتعامل فيك كده؟ كنت موت موتة كريمة، ولا اللي أنت تتأثر وتتربط ده من غير تفكير، جاي من بره لقيت المنظر ده. قبل نزول آيات الحجاب فالنبي ذكرها يفوقها، أعلى الله ورسوله تحرضين؟ عشان يحاربنا حارب الدين حارب النبي. قالت والله يا رسول الله ما هو إلا أن رأيته فقلت كذا، من غير تفكير والقصد يعني في الريق. دعي لربنا يرفع شو منظر إنجاز ده، شوف من الفجأة الكبيرة أمنا سويتش إن هي غير تقول في ذل، في ذل جامد يعني إنجاز. سيدنا أسامة بن زيد لما شاف سهيل بن عمرو، لما شافه وعرف ان ده سهيل بن عمرو، عارف مكانته ومنزلته عند المشركين، ده رئيس اسلم متاخر جدا، فبيقول يا رسول الله اهذا الذي كان يطعم السريد؟ قالها بالسين وهي بتتنطق بالثاء. قال نعم، ذلك الذي كان يطعم الطعام ولكنه سعى في إطفاء نور الله فأمكن الله منه. ده كان بيطعم السيد، له مناخ له فضائل، وكان مفوق كان خطير كان فصيح، فله مكانة. ده من الملك بيطعم الطعام وبيطعم الثريد ولايم عزمات، هو الفصيح المفوه الخطيب البليغ. بس النبي يقول له لكنه سعى في إطفاء نور الله فأمكن الله منه، كده جزاء اللي يسعى في إطفاء نور الله هنا يمكن المسلمين منه. طيب الأسرة اتعمل فيهم ايه؟ قعدوا مربوطين والنبي وصى بيهم، وصى الصحابة ان هم يعاملوا الأسرة معاملة طيبة، زي ما سمعنا قول الله عز وجل عن المؤمنين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله منكم جزاء ولا شكورا. الإحسان للق ده أسير. الإسلام بيحافظ للإنسان على كرامته. النهاردة تشوف حقوق الإنسان ويقول لك معاملة الأسير وحقوق الأسير والإحسان إلى الأسير. طب تعالوا شوفوا الإسلام سبق كل هذه المواثيق الدولية. الإسلام سبق وتفوق. آدي الأسرة والنبي وصى الصحابة بالأسرة والقرآن هو وصى المسلمين بالأسرة يطعموهم ما يحرمهمش ولا يجوعوهم. فمعنا أبو عزيز أخو سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه. أبو عزيز ده أخوه وقع في الأسر في غزوة بدر واتكلمنا عنها قبل كده، إن سيدنا مصعب مر برجل من الأنصار وهو يشد وثاق أبا عزيز هذا، قال شد يديك عليه، شد اربط جامد، فإن أمه ذات متاع لعلها تفتديه منك بمال، اربط جامد. فأبو عزيز بيقول لمصعب هذه وصاتك بي، هي دي الوصية، بدل ما تقول له خف ايدك شوية وبحبح له شوية ولا سيبه بتقول له يقرب. قال مصعب نعم انه اخي دونك، ده اخويا المسلم المؤمن، ده اخويا اكتر منك. شفت المعنى؟ فوقع في الاسر ابو عزيز وخدوه الانصار وحبسوه في البيت. فبيحكي بقول انا ما شفتش يعني ناس زي البيت اللي كنت فيه ده الانصار. اذا جاء الغداء والعشاء دفعوا الي الخبز واكلوا هم التمر. واحد يقول لك طب فيها ايه دي؟ لا ده فيها كتير، اصل ايام النبي عليه الصلاه والسلام كان الاكل معظمه التمر. النبي قعد مره شهرين ليس له طعام الا الاسودان، التمر وايه والماء، شهرين تمر ومية تمر ومية بس. أمال أحيانا التغيير يبقى إيه؟ كان له جيران من الأنصار لهم منائح يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم باللبن، عندهم حاجات بتحلب فكل مدة كده يبعثوا للنبي لبن عليه الصلاة والسلام، ولم يوقد في بيته نار، فيش حاجة طبخت، فيش نار ولعت شهرين ورا بعض، مية وتمر، مية وبلح أو عجوة بس، وأحيانا لبن. طب فين اللحم؟ فيش. فين الخبز؟ مفيش. فين أي أكل تاني؟ مفيش. شهرين. النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع من خبز الشعير ثلاثة أيام متتابعة، ما شبعش الثلاث أيام، ممكن يشبع يومين الثالث لا، ممكن يشبع يوم إنما ثلاثة أيام وأربعة لا. خبز القمح بقى النبي يعني يمكن ما دقوش طول عمره يعني مرقق. خبز الشعير النبي كل منه شعير، أما خبز القمح لا. طب أمنا عائشة كانت بتخبز إزاي للنبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير؟ حتى خبز الشعير النبي ما كانش عنده منخل. فعروة ابن الزبير بيقول له من عائشة يا أمه ماذا كنتم تصنعون طالما النبي مات ولم يرى منخلا في حياته؟ قالت كنا نصنع بالشعير هكذا فننفخ فيه فيطير ما طار وما تبقى عجنان. هذا المنخل القشر والحاجات دي اللي يطير يطير واللي يتبقى ايه هيتعجن ويتخبز مع الله. عرفت الله. المقصود ان الناس مش ما كانش بيشبع من الخبز، الخبز لا، التمر كتير والصحابة كده. احكي لكم بقى قصة بالمرة عن الصحابة، اصلا دي سبب نزول آية في القرآن. سيدنا قيس بن ابي صرمة او صرمة بن ابي قيس، مختلف في ايه اسمه ايه الاول، ده كان من الانصار وفي بداية تشريع الصيام، بداية فرض الصيام، كان بيشتغل في الزراعة في الحقل، فيروح يشتغل ويرجع. في بداية الصيام يا جماعة، في بداية شهر رمضان، كان المباح فقط ان المسلم يأكل من المغرب للعشاء بس. في البداية كان كده، من المغرب للعشاء بس، هو ده معاد او زمان الافطار. وكمان لو المغرب اذن على واحد وهو نايم ما ينفعش يأكل، حرام حرام يأكل. او ان المغرب اذن عليه ولسه ما كانش روح جاي نايم ما ينفعش يأكل. دي كانت الاحكام في بداية الاسلام. فسيدنا صرمة بن ابي قيس كان في الحقل بتاعه بيشتغل، وبعدين جه رجع البيت قبل المغرب، فيقول لزوجته ايه؟ قال ان التمر قد احرق جوفي، عمل لي حموضة. تمر كل يوم تمر، هو كده بس بيفطر كل يوم بلع عجوة ما فيش غير كده. قال ان التمر قد احرق جوفي، فاذهبي فبيعيه واشتري دقيقا فاصنعي لي سخينا. يعني ايه سخين؟ عيش سخن. نفسه ياكل عيش سخن بس، مش لحمه، عيش سخن. قال لها روحي بيع التمر ده وهاتي دقيق اعملي لي سخين، حتى مش سخينه اللي هي بالسمن ولا ده، عيش سخن. فراحت باعت التمر واشترت الدقيق ورجعت وقعدت تعجن الدقيق وتسيبه لما يخمر، وبعدين تقطعه، وبعدين تخبزه. لما انتهت من كل الموضوع ده كان المغرب أذن، فراحت تقول له يلا عشان تفطر، فلقيته نايم. قالت خيبة لك، أنمت خلاص مش هتاكل. هي ترثى له، خلاص ما كانش بقى. وطبق تاني يوم راح للشغل بتاعه الحقل والزراعة. فلما انتصف النهار أغشي عليه، أغم عليه، ما كانش نباه، أغم عليه. فنقلوا الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل الله عز وجل ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علمتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. بس ما نزلش من الفجر، نزلت إيه؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط إيه؟ الأسود. خلاص كده يبقى بدل ما بين المغرب والعشاء هياكل فترة طويلة. وبعدين سيدنا عدي بن حاتم كملت القصة، يعني كان كل يوم يجيب الحبل أسود وحبل أبيض، وبالليل يقوم بالليل يطلع الحبلين مش قادر يبين يميز بينهم، ياكل ياكل لحد ما يبتدي يميز ده من ده، خلاص يوقف الاكل. وبعض عمل الاكثر من كمان، بعض الصحابه ربط في رجليه، ربط في رجليه خيط ابيض والرجل الثانيه خيط اسود. فلما قالوا للنبي احنا بنعمل، واحد جايب حبله وحطه تحت المخده والثاني حطه لرجليه، ليس ذلك، مش هو ده. فنزل قول الله عز وجل من الفجر، يعني جبريل نازل بكلمتين بس، من الفجر دي نزلت لوحدها. فبقت الآيات ايه؟ كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر لحد الفجر، الأكل والشرب. الحمد لله، شفت الصحابة عاصروا مشقة التكليف، عاصروا مشقة التكليف الأولى. كذلك الجماع كان ممنوع لغير ما بين المغرب والعشاء، كملت القصة واحنا بنتكلم في العلم، من المغرب والعشاء بس. أو إن حتى لو الزوجة سهرت شوية بعد العشاء بس بشرط ما تكونش نامت، ينفع. لو نامت بعد العشاء حرام، ما ينفعش الجماع. فسيدنا عمر صلى العشاء مرة ورجع البيت وأراد زوجته، فقالت إني قد نمت. قال ما نمتي؟ قالت بلى قد نمت. كأنه ظن ان هي بتعتذر للسواء الاخر، قالت له انا نمت، كأنه ظن ان هي يعني بتعتذر ويعني تعبانة. قال ما نمت، من ذلك كده ما نمتيش. قال فجامعها، ثم ذهب بعد صلاة الفجر للنبي صلى الله عليه وسلم يحكي له، فنزل قول الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالحمد لله بقت سعة ومساحة للمسلمين الأكل من المغرب لحد الفجر، وإحنا بنستغل كل المساحة دي لحد النهاردة، صح ولا؟ بنأكل المغرب وبعد كده نروح نصلي التراويح، ونيجي من التراويح شوية كنافة شوية قطايف شوية، صح ولا؟ نقعد ناكل لحد الفجر الحمد لله سعة. الصحابة عاصروا مشقة التكليف في عارف احنا قلنا القصة دي ليه؟ عشان سيدنا صرمة بن أبي قيس اللي كان بيفطر ايه؟ تمر، لحد ما قال لزوجته ان التمر قد احرق جوفي، حموضة عمل لي حموضة حرقان جوه، عايز حاجة غير التمر؟ ايه الحاجة اللي غير التمر؟ عيش سخن بس. يا عارف العيش اللي احنا بنهمله، يقول لك عيش ده، العيش ده كان عند الصحابة حاجة كبيرة جدا، ده انت مش واخد، احنا في نعمة، والعيش اللي احنا بناكله يا جماعة عيش عيش قمح، النبي ما كلوش عليه الصلاة والسلام. انت قول بقى العيش ملتوت ولا ما يعني في تراب وفي نشارة والعيش معجن و عيش قمح، انت في نعمة الحمد لله، يا رب دم علينا نعمة يا رب ونلاقي العيش ونلاقي ناكل. ابو عزيز فبيحكي بيقول انا ما شفتش زي البيت ده لما يعملوا عيش يجيبوا لي انا حاجه سخنه بقى واكله محترمه، عيش حاف ده احنا في نعمه يا جماعه والله. حد فينا يا جماعه بياكل عيش حاف؟ تخيل الصحابه كانوا بياكلوا. عارف سيدنا سرمه ارجع لك له تاني لما قال لزوجته بيع التمر واعملي لي سخين، هياكل العيش بايه؟ ولا حاجه، ما باع التمر هياكلوا كده حاف، دي يعني حاجة كبيرة قوي. اشكروا الله الحمد لله، اه والله نعمة كبيرة قوي، واوعى تستقل بنعمة ربنا والحمد لله الحمد لله. فالصحابة الانصار يدوله العيش وياكلوا هم التمر، اصل واحد من العجيب يقول لك ايه طب يدوله التمر، ده هم كانوا زهقوا من التمر خلاص. فدي كانت حاجة يعني اكرام ان يدوله العيش، فكانوا يدوله العيش وياكلوا هم التمر، فهو اعتبرها يعني حاجه كبيره قوي، ايه المعامله الطيبه دي، يدوني اغلى حاجه عندهم احلى حاجه وهم ياخدوا الاقل منها، اه هي دي المعامله، هي دي معامله الاسير، ده الاكرام الاسير، ان تحافظ على ادميته وحقوقه، ما تنوش ولا تحرمه تجوعه، لا ما فيش بالاسلام كده. وبعدين بدات المفاوضات، كل اللي عنده أسير بيبعت عشان يفتدي، فأم مصعب بن عمير بعتت تفتدي أبو عزيز، سألت أعلى أسير بيدفع فيه كام؟ قالوا لها 4000 درهم، مبلغ ضخم جدا 4000 درهم، فبعتت 4000 درهم ويعني أطلق سراح أبو عزيز. البعض كان بيطلق صراحه بمبلغ اقل، الميسور 4000 واللي اقل منه 2000 واللي اقل منه مثلا 1000، لحد اقل اسير اتساب ب 400 درهم، 400 درهم وخلاص اتحرروا الاسرى. بعدين طب احنا قلنا النبي استقبلوه ازاي عليه الصلاه والسلام، تعال نشوف في مكه ايه اللي بيجرى في مكه بقى في الوقت ده، ازاي الناس استقبلوا القادمين. رجع الجيش المكي واول واحد وصل مكه اسمه الحيثمان، دخل تعالى ايه الخبر ايه اللي حصل، قال لهم قتل فلان وفلان وفلان وفلان، قتل عتبه بن ربيع شيبه بن ربيع وابو جهل، قال لهم قتل، وأمية بن خلف قتل، ونبيه ومنبه ابن الحجاج قتل، وفلان وفلان، بيبتدي يقول أسامي 70. إيه ده معقول الأسامي الكبيرة دي، الرؤساء دول القادة الملأ، وصفوان بن أمية ابن أمية بن خلف قاعد في الحجر قال إن يعقل هذا، ده مش عاقل ده مجنون، اسألوه عني وما نشوفه ده عاقل ولا مجنون. قالوا ما فعل صفوان بن أمية بحسوه مجنون؟ قال ها هو ذاك جالس في الحجر، ما هو قاعد قدامكم في الحجر. عاقل عاقل. فالخبر وقع عليهم وقع الصاعقة، وقع الصاعقة. مفاجأة طبعا. شوف بقى المفاجأة الأكبر من كده، لسه أبو لهب لأنه ما طلعش، كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو لهب قاعد برضه، الله أكبر الله، قاعد ومش مصدق الخبر. قال لهم استنوا شوية، استنوا شوية لما نشوف عشان نتأكد من الخبر الصاعقة المفاجأة دي. شوية ودخل عليهم أبو سفيان بن حرب، فأبو لهب يقول له هلم إلي لعمري عندك أنت الخبر، أنت اللي عندك الخبر اليقين، تعال احكي لي. فحكاله التفاصيل اللي هنقولها في اللقاء المقبل إن شاء الله. شوف الخبر وصل مكة زي. أما في المدينة، أما في المدينة لما نرجع المدينة، فدخل ناس كتير في الإسلام بعد الواقعة دي. اليهود بعضهم قالوا هو ده النبي اللي عندنا في الكتب، وبعض الناس قالوا خلاص الموضوع بقى واضح جدا نخش في الإسلام. فكانت النتيجة إسلام عدد كبير من أهل المدينة، إنجازات انتصارات ومكاسب وخيرات، والحمد لله رب العالمين. ونكمل مع حبيبنا محمد وقائدنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم مع الأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم.